والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم، فبلاغة الكلام مطابقته. هنا سقط شيء من الفصاحة، ما هو؟ كلمة. ها؟ كلمة. نعم، فصاحة الكلمة، لأن البلاغة لا تكون إلا في كلام مركب بخلاف الفصاحة، لذلك أسقط هنا فصاحة الكلمة. ولكن مع ذلك لا بد أن يكون الكلام البليغ لا بد أن يكون فصيحا، يعني فالفصاحة ملازمة لنا في كل شيء، إذا فقدت الفصاحة فقدت البلاغة، أفهمتم؟ وإن فقدت البلاغة فقد تفقد الفصاحة وقد لا تفقد. نعم، سنأخذ على هذا أسئلة يا جماعة، لا تظن المسألة قراءة التاريخ يمر سريعا، لا بد إن شاء الله من أسئلة، يا يعني إما في نهاية الكتاب أو في كل أسبوع، فإياكم الإهمال. نعم يا محمود. طيب، تكون وصفا البلاغة، تكون وصفا لإيش؟ للكلام والمتكلم والكلمة. لا لا صح، لماذا؟ لأن الكلام إنما يكون في الجمل المركبة لا في المفردات. نعم، فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال ويسمى بالمقام. إذن مطابقة لمقتضى الحال هذه مهمة جدا، وهي من الحكمة. لو رأيت إنسانا غضبان متكدر تعبان، هل تورد عليه من الكلام ما يزيده غما وهما؟ أجيب لا، لا يمكن، هذا ما ليس بلاغة، إنما تخاطبه بما تقتضي حاله. نعم، ولهذا قال مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهو لا يكون فصيحا الكلام إلا بفصاحة كلماته. نعم، والحال ويسمى بالمقام، هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة، والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب، هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. فمثلا لا مثلا مثلا المدح حال، المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو وذكاء المخاطب وذكاء ما يقال المخاطب، بارك الله فيك، ما يمكن يقال المخاطب، ها؟ ما يمكن، قل لي لما؟ لأنه يقال المتكلم، المتكلم والمخاطب. إيه؟ وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز. حال. وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز، فكل من المدح لإيرادها أي إيراد العبارة. نعم. فكل من المدح والذكاء حال حال، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. إلى مقتضى يعني مقتضى الحال. الإنسان الذكي هل يحتاج أن تردد عليه الكلام وتطول له الكلام؟ أجيب لا، لأنه ذكي، لو تردد عليه انتقدك. وفي حال المدح نعم طول العبارة أكثر من المدح، ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل الله يسأل بإطناب، بإطناب وتطويل، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، كل هذه إطناب، لأن المقام يقتضي، إذ أنك تخاطب من؟ تخاطب أحب من تخاطبه وهو الله عز وجل. في دعاء الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، مع أنه يغني عن كل هذا لحينا وميتنا، لأن كل هؤلاء إما أحيا وإما أموات. فلكل مقام مقال. لو قلت لذكي قم، ثم قلت قم قم قم، ايش يقول؟ يقول انا بريت، تردد على كلمه قم. انا لو اريد ان اقوم قمت، لكن لا سمعا ولا طاعه. واضح يا جماعه؟ طيب. وبلاغه المتكلم ملكه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في اي غرض كان، ويعرف التناثر بالذوق ومخالفه القياس بالصرف وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومقتضياتها بالمعاني. فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب. احنا لو أردنا أن نأخذ بكلام المؤلف هذا كان من الآن هون. نعم، إذا كان علم البلاغة يتضمن كل هذا، اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، وكون الإنسان من سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب، معنى أن نقول إيش من الآن رجع ولا داعي للبلاغة. لكن أقول لكم هذا غير صحيح أبدا، وستعلمون ذلك إن شاء الله من دراسة هذا الفن. هذا الفن الإنسان بذوقه يشتاق إليه، وتجده نشيطا دائما في قراءته، وسيتبين إن شاء الله. نعم.